فلم يغنيا عنهما من الله ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ومريم بنت عمران بكلمات ربي Mm-hmm.